الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله العظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، أنزل الله عز وجل هذا القرآن هداية ونورا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للناس وبينة، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير. فانقسم الناس مع هذا القرآن إلى قسمين: إلى مؤمن به وكافر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وفي المقابل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نور على نور، هو المنزل نورا بينا وهدى، هو الشفاء لما في القلب من سقمه. آمن به أهل العقل، أهل البصائر، واتبعوه. حتى عقلاء المشركين سلموا بأنه من عند الله، وبأنه ليس بكلام بشر، وإن لم يؤمنوا به. جاء الوليد بن المغيرة وهو من أساطين قريش وفصحائهم وأهل البلاغة فيهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يكد صلى الله عليه وسلم ينتهي منها حتى قال له: أعد علي، فأعاد عليه. ثم قال الوليد بن المغيرة، وقد أخذته فصاحة القرآن وبلاغته وقدسيته: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى الجن لما سمعوا القرآن واستمعوا إليه تأثروا به وصاروا دعاة إليه وإلى الله عز وجل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كلام الله. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. يهدي الله لنوره من يشاء. في هذه الأيام في جنوب إفريقيا في كنيسة من كنائس النصارى في حجرة صغيرة منها يعيش قسيس رأى رؤيا تقول له: قل لجماعتك يلبسون اللباس الأبيض. فقال: هذا حلم لا شأن لي به. فرجع إليه مرة أخرى قائل يقول: قل لجماعتك يلبس اللباس الأبيض. وأعاد الأمر إليه مرة أخرى بصوت أعلى: قل لجماعتك يلبسون اللباس الأبيض، واللباس الأبيض هو لباس المسلمين يلبسونه في حجهم، وهو أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهداه الله عز وجل لهذا الدين وهو في كنيسته، وآمن بالإسلام أتباعه في الكنيسة، وأتباعه 100,000 يهدي الله لنوره من يشاء. في الوقت الذي حجبت الهداية عن أبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف وغيرهم من كبراء قريش وكبراء العرب الفصحاء البلغاء الذين يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته، ويعرفون أيضا بأن القرآن ليس بكلام الله، يهدي الله لنوره من يشاء، فيهدي صهيبا الرومي وبلالا الحبشي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا. في هذا الوقت أحد المخذولين ممن كان يعيش في بلد إسلامي كان في يوم من الأيام مركز خلافة المسلمين يهاجر إلى بلاد الكفر، فيهين كلام الله ويطأه بقدمه ويضع عليه لحم الخنزير ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. نسأل الله جل جلاله أن يخرس لسانه وأن يقطعه وأن يشل أركانه وأن يجعله عبرة للمعتبرين. وهو يتكلم العربية وعاش في بلاد المسلمين، لكن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم يحييها المطر. هذا القرآن أثر في عقلاء أهل الكتاب، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا الرجل الذي أهان كتاب الله من أهل الكتاب، وينطبق عليه قول الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عباد الله، حرق المصحف أنواع. إذا كان في المصحف أخطاء وإدخال لآيات في بعضها أخطاء طباعية فإنه يحرق أو يدفن، كما صنع عثمان رضي الله عنه في المصاحف التي لم يحتج إليها بعد أن جمع الناس على المصحف الإمام، فهذا جائز. وأما حرق المصحف من أجل التخلص منه بدون إهانة الله مع أن المصحف صحيح فهذا لا يجوز لأنه من إضاعة المال. وأما إهانة المصحف وحرقه على سبيل الإهانة ونحو ذلك فهذه ردة بإجماع المسلمين، والمرتد يقتل، لأن من حقوق الإسلام ومن الأمور التي إذا فعلها الإنسان في الإسلام يقتل الردة، والمحصن الزاني. فلذلك يا عباد الله، هذا الذي نراه أخبرنا به وبين لنا، وليس هو من البدع الجديد، وإنما هو شيء ماض يزيدنا تمسكا بكلام الله عز وجل ورجوعا إليه وتعلما له وتدبرا وتفسيرا وعملا وتحاكما واستشفاء. أفضل ما نرد به على أمثال هؤلاء أن نتمسك بالقرآن وألا نهجره. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فتمسكوا يا عباد الله بكلام الله واعملوا به، وعلى كل واحد بحسب مستواه أن يدافع عن كلام الله عز وجل وعن كتاب الله سبحانه. والله إن هذا القرآن هو شرفنا وهو حياتنا وهو روحنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي وإنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم، كنا لا نعد في الأمم شيئا، كانوا يقتتلون على ناقة 40 سنة يشربون الدماء ويقطعون الأرحام ويفعلون المنكرات، حتى جاء هذا القرآن هذا النور المبين فجمعهم على كلمة سواء لا إله إلا الله، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فصرنا في أقل من ربع قرن من الزمان على سدة حكم هذه الأرض، أعزنا الله بهذا القرآن. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. والله إننا عندما ندافع عن القرآن، القرآن لا يحتاج أن ندافع عنه، إننا ندافع عن أنفسنا وعن أرواحنا، فديناه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا كلام الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمتنا إلى عزها وإلى كلام ربها، وأن ينتقم من هؤلاء المجرمين يرخصون حرق كلام الله عز وجل، ولا يرخصون حرق علم الشواذ، ولا يسمحون لأحد أن ينكر ما يسمى بالهولوكوست ويسمون ذلك بمعاداة السامية، ولا يسمحون كذلك بحرق الإنجيل، ونحن لسنا مع حرق الإنجيل طبعا، لأن فيه من كلام الله ما فيه وإن حرف. أمة الإسلام حكمت العالم قرونا متطاولة، فأبقت حضارات الأمم، وكانت تحمي أهل الذمة تحتها، ولا تسمح لأحد أن يهين مقدسا من المقدسات، حتى جاءوا هؤلاء أدعياء الديمقراطية والحرية فاعتدوا على مقدسات المسلمين. لماذا؟ لأن اجتماع المسلمين في الحج وفي الأعياد وتآلفهم وتلاوتهم لكلام الله وتكبيرهم وتهليلهم وتحميدهم لله يغيظ قلوبهم، أخرج الحقد المدفون في قلوبهم على ألسنتهم وعلى جوارحهم. لكننا نبشرهم بانتقام الله عز وجل القريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، هذا هو اليوم الثاني من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر، وهذا اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. سميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون اللحم ويعرضونه على الشمس حتى لا يتعفن ويدوم عندهم أكثر مدة، ولم يكن عندهم هذه البرادات الموجودة في زماننا. واليوم الأول من أيام التشريق يسمى بيوم القر، لأن الحجاج يقرون في منى، ويسمى بيوم الرؤوس لأنهم كانوا ينتجعون برؤوس الضحايا والهدايا. واليوم الثاني هذا يسمى بيوم النفر الأول، لأن من تعجل من الحجاج جاز له أن يخرج من منى قبل غروب شمس هذا اليوم. ويوم غد اليوم الثالث عشر من ذي الحجة يسمى بيوم النفر الثاني، حيث ينفر الحجاج ويخرجون من منى. هذه الأيام الثلاثة مذكورة في القرآن، قال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، وهي هذه الأيام. وقد استحب كثير من العلماء من السلف أن يكثر في هذه الأيام من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله عز وجل قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سريع الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهي أيام أكل وشرب، لا يجوز صيامها إلا للحاج القارن والمتمتع إذا لم يجدوا الهدي، أيام أكل وشرب. وكذلك هي أيام ذبح، فيستمر ذبح الأضاحي إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وهي أيام ذكر لله عز وجل، حيث يستمر الذكر المطلق في الأسواق والبيوت والشوارع إلى آخره، ويستمر كذلك الذكر المقيد عقب الصلوات إلى ما بعد عصر آخر يوم من أيام التشريق. وفي هذه الأيام يرمي الحجاج الجمرات الثلاث ويكبرون مع كل حصاة ذاكرين لله عز وجل. والذابح إذا ذبح أضحيته يقول بسم الله وجوبا، ويقول بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا يذكر الله عز وجل. والآكل والشارب يبتدئ أكله وشربه بذكر الله بسم الله، وإذا انتهى حمد الله سبحانه وتعالى. فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام، وقد انتصر المسلمون وعز الإسلام. آمين آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انتقم ممن أهان كتابك يا رب العالمين، اللهم عجل بهلاكه، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله.